إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلما وقعت المحنة في زمن الإمام أحمد رحمة الله عليه، طلب الواثق أحمد بن حنبل ليناظر ابن أبي دؤاد. لما وقعت المحنة في زمن الإمام أحمد، طلب الواثق وكان خليفة المسلمين إذ ذاك، طلب أحمد بن حنبل ليناظر أحمد بن أبي دؤاد، ليناظر أحمد بن أبي دؤاد، وكان الذي تولى كبر المحنة أحمد ابن أبي دؤاد، وكان الخلفاء بدءا من المأمون إلى أن انجلت المحنة يرون أن أحمد بن أبي دؤاد هو الإمام العالم الذي لا يدانيه أحد، وكانوا يأخذون برأيه وفتواه، وهو الذي رخص لهم في قتل أهل السنة على محنتهم التي امتحنوا به. فلما دخل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على الخليفة، فسلم على الخليفة وكلم الخليفة، وصار أحمد يكلم الخليفة ويجيب عليه ويسأله. فكلما أراد أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة أن يسأل أحمد بن حنبل وأن يكلم أحمد بن حنبل، لم يلتفت إليه أحمد. فكلما أراد أن يكلمه لم يلتفت إليه، فانتبه الواثق وقال: يا أحمد، يعني يا ابن حنبل، ألا تكلم أبا عبد الله؟ ألا تكلم أحمد بن أبي دؤاد؟ فقال أحمد بن حنبل: يا أمير المؤمنين، أنا لا أعلمه من أهل العلم حتى أكلمه. قال: أنا لا أعلمه من أهل العلم حتى أكلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما أخرجه الترمذي وغيره وحسنه جماعة من أهل العلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال، وفي رواية: المراء ولو كان محقا. والجدال إنما يكون بين من عنده علم وبين من لا علم عنده. يوم أمس لما تكلمنا عن الفتنة التي تجري بديارنا، وذكرنا أسماء، وهذا مقصود، وما زلت ولا أزال أكرر هذا قصدا، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين حتى يتميز الصف. فقال بعضهم: إنك يوم عينت أناسا بأسمائهم قد اغتبتهم، وفي رواية لهم: وشتمتهم. فقلت للمتكلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه لا يحل لي أن أجاري أحدا لا علم عنده في مسألة هو بها جاهل، وقد اشترطت معكم شرطا، أن المعترض ليس كالسائل، أن المعترض ليس كالسائل، فمن كان معترض على كلام يجب عليه أن يكون عنده علم بضد ما يتكلم به المتكلم، وإلا ينبغي عليه أن لا يكون معترضا، بل يسأل، ولا يجعل جهله بالكلام دليلا على عدم صحة المتكلم. فإنك إذا ذكرت في أناس أشياء قالوا لا لا يكون، بل ينبغي عليك أن تقول متى كان، فإن العصمة دفنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم دفن. وأسألكم سؤالا، هل يجوز للأطباء إذا علموا أن طبيبا يداوي الناس بأدوية فاسدة، وكلما ذهب إليه مريض داواه بأدوية فاسدة فيصاب المريض جراء الدواء، هل يحل للأطباء حينئذ أن يكتموا أمر هذا الطبيب عن الناس؟ فلو فعلوا لكانوا خونة. وهل يجوز للناس إذا علموا أن مهندسا معماريا لا علم له بالصنع وكلما بنى عقارا انهدم على أصحابه، هل يحل لهم أن يكتموا أمره عن الناس؟ ولو فعلوا لكانوا خونة. وما يصنع هؤلاء؟ إنهم يفسدون على الناس دنياهم، والدنيا إن ضاعت عوضت. أما الدعاة الذين يتاجرون بدين الله عز وجل، إنما يفسدون على الناس دينهم، ولو ضاع الدين لكانت عقبى المرء النار. فهل يحل حينئذ لطلبة العلم أو لأهل العلم إذ سمعوا برجل ينسب للعلم كلما جاءه رجل أفتاه بغير الحق، وهو يسعر الفتن بين الناس، وهو يريق دماء المسلمين بفتواه، هل يحل لهم أن يسكتوا عنه وأن لا يبلغ الناس أمره؟ ولو سكتوا لكانوا خونة. إن تعيين المرء باسمه أمر واجب في دين الله إن كانت في بدعة. هناك فرق، إذا أردت أن تنصح أن تقول ما بال أقوام فعلوا، وأن تعين أسماء أناس. فإن أهل السنة حينما يتعاملون مع أهل البدع فإنهم يتدرجون معهم، فإذا أخطأ الرجل الذي ينسب للعلم وزلت قدمه في بدعة فإنهم يناصحوه سرا رحمة به عله يرجع. وفي ذات الأمر هم يحذرون من كلامه على عامة المسلمين الذين يقادون من علمائهم. وقد علمتم أن بني إسرائيل إنما ضلت يوم غلت في علمائهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما عبدوهم إنما كما قال صلى الله عليه وسلم أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال فاتبعوه، فجعل الله عز وجل عبادتهم إياهم في ذلك. فأهل العلم يناصحونه سرا رحمة به عله يعود، فإذا لم يستجب لنصح أهل العلم فإنهم ينتقلون إلى مرتبة أخرى هي أشد من النصح سرا في إطار الرحمة به هو، وهي مرتبة الهجر، أن يهجره أهل العلم، أن يهجره أهل العلم. فإن الرجل إذا رأى خلانه أو خلانه ورأى أصحابه يهجرونه ربما وقف مع نفسه وقال ربما أخطأ عله يرجع. فإذا لم يرتدع بالهجر فأهل السنة هنا مخيرون بين الستر عليه وعدم الجهر باسمه، وبين أن تتبدل عقيدة الناس ببدعته، وحينئذ لا خيار لأهل السنة، فينتقل أهل السنة من رحمته إلى رحمة الناس من شره هو، فيحذرون الناس منه بذكر اسمه علانية على رؤوس الناس، ولا يقال حينئذ إنكم تغتبونه أبدا، فإن أهل العلم قد اتفق في مقالتهم: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. من جملة هذه الست ماذا؟ التحذير. وإلا قد ألف البخاري كتاب التاريخ الكبير، وذكر فيه من أوله إلى آخره أسماء أناس، وقال فيهم: هذا كذاب، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا دجال. وألف ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل الذي هو عمدة المحدثين، وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال له بعض أصحابه: إنني أجد في نفسي شيئا إذ تكلمت على أناس وحذرت منهم. فقال أحمد: يا رجل، إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعلم الناس ومتى يعلم الجاهل الحق من الضلال؟ لو أننا جميعا سكتنا والناس يتكلمون، وكل من أراد أن يتكلم في الدين تكلم، فلو أننا سكتنا عن بيان أخطائهم، عوام المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني وهو حديث حسن: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وإذا كان الرجل لسانه معسول ويخلط بين الحق والباطل فيعمي على المسلمين، فمتى ينصح المسلمون؟ لو أننا قلنا: احذروا من أناس يقولون كيف وكيف، فإن الناس جميعا أو أغلبهم إلا من رحم ربك لا يحسنون فهم الكلام إلا على التخصيص، أن تقول احذر من فلان، فإنك إذا تكلمت على العموم ثم جاء هذا المتكلم الذي له وقع في القلب، الناس يحبون الدعاء، الناس يحبون الدعاء، والحب يعمي عين البصيرة، وعين المحب لا ترى أخطاء من تحب. فإنك إذا قلت فلان وسميته باسمه قد أخطأ وحاد عن السنة، فإنه يقول: فلان كيف ذاك، إنما أنت المخطئ. أيخطئ فلان؟ فلم يجعل لنفسه مسافة أن يخطئ فلان، فحينئذ لا بد من التنصيص على أسماء الناس، ولا يقال هذه غيبة. وقد قيل للبخاري رحمة الله عليه بعدما صنف كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب كما قلت فيه أسماء الرواة المجروحين، فلان منتهم، فلان متروك، كذاب، دجال، وضاع، كذا، فيه خصال. فقيل له: ألا تخشى أن يكون من سميتهم أو من سميتهم خصماءك عند ربك يقولون لنا: لحوم العلماء مسمومة؟ نعم، نحن نعلم أن لحوم العلماء مسمومة، لكن لحوم العلماء بالعلم بالسنة، نعم، مسمومة. وأما أهل البدع فلا كرامة لهم، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه، الإمام المبارك علم السنة في زمان، أهل البدع لا كرامة لهم. وقال: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. أهل البدع أضر على الأمة من اليهود والنصارى. يوم قلنا أن فلانا وفلانا وفلانا من المجرمين، والذي يجرم في حق إنسان هو مجرم، فكيف بمن أجرم في حق الأمة؟ أنصون أعراض أناس ونقول إنه لا يحل أن يتكلم فيهم، ويحل أن تراق دماء المسلمين بفتواهم؟ أعراضهم أحب عندنا من دماء المسلمين؟ فقيل للبخاري: ألا تخشى أن يكون من سميتهم خصماءك عند ربك؟ فقال: لأن يكون أولئك خصماء عند ربي أحب إلي من أن يكون رسول الله خصيمي، فيقول: يا فلان لما لم تذب عني الكذب؟ هم الذين علمونا هذا الكلام، والله العظيم ما تعلمنا هذا إلا منه، ولكن ما بيننا وبينهم إلا السنة، إن أقاموها رفعناهم فوق الرؤوس، وإن وضعوها وضعناهم تحت الأقدام لا كرامة. فإن دين الله عز وجل ينبغي أن يقوم له قائم. وإذا قيل إن الناس لا يحبون سماع هذا الكلام، لا يحبون، من الذي أتى بكم إلى هنا؟ يقال إن الناس إذا سمعوا أنك سميت أناسا لهم مكانة عندهم انفضوا من حولك، ينفضوا. من الذي أتى بكم؟ أنتم. إنما رب العالمين الذي يسوق قلوب العباد، فلا ضير أن ينفض الناس كلهم من حول كلمة الحق إن كانت بحق، والكثرة نحن لا نبغيه. ونقول كما قال الشيخ عبد الرحمن باديس ابن باديس يوم عورض في مثل هذا الكلام، فقال: ولو شئنا أن نجمع الناس جميعا خلفنا لقلنا لهم إنكم مظلومون، وإن الناس يساقون خلف من يقول لهم إنكم مظلومون وإنكم أصحاب حق، بينما ينفضون خلف من يقول لهم إنكم ضللتم. هذه طبيعة الناس. ولذلك كما قلت في مستهل الكلام، إننا قاصدون عازمون، وإنما امتحنا بمثل هذه الكلمة يوم كنا في المساجد الأخرى ومكثنا فيها 5 سنين، فيوم صرحنا وتكلمنا قامت الدنيا ولم تقم، وكان أولئك يقولون: لا تتكلم لا تتكلم. ثم ماذا يفعلون؟ أيأتون فيسألون؟ أيستفسرون فيما أخطأ هؤلاء؟ لا، إنما يجمعون أعوانهم ويقولون: لو تكلمت قتلناك، ولو تكلمت لفعلنا بك وفعلنا. إخواننا يعلمون هذا الكلام على مدار سنة بعد 5 سنين، لكننا لا نستطيع أن نجاري الناس فيما يحبون ويشتهون. كما قلت، أهون على النفس أن تجاري الناس، هذا هين على النفس، أهون على النفس أن تقول للناس ما يحبون أن يسمعوه، ولكن هو عظيم جدا على النفس أن تخالف الناس. لذلك لا تعبأ، ونحن كما قلنا إنما ذكرت هذا قصدا، لما ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لينفض عنا أهل البدع، نحن لا نريده، إنهم أتعبونا زمانا من الدهر، نحن لا نحب أن يكون عندنا مبتدع، فمن لم يرق له كلامنا فأرض الله واسع لا يعكر عليه. المبتدعة لهم مساجد كثيرة جدا، وأهل السنة مساكين لا يساندون، والله المستعان. الذي أريده أن يعلم من يظن أننا حينما نتكلم في أعيان أناس إننا نغتبهم أبدا عياذا بالله، في معرض التحذير لا غيب، وأهل البدع يغتابون لله. وإذا طالعت كلام أهل العلم سلفا وأهل السنة وكأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبي عبد الرحمن النسائي وهؤلاء لرأيتم كلاما أعظم من ذلك. والله عز وجل قد ضرب المثل وبين سبحانه وتعالى في الذي آتاه آياته فانسلخ منها، آتاه علما فتركه، فقال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فسماه رب العالمين كلبا، ونحن ما سميناه كذلك. والخوارج الذين هم موجودون اليوم في بلادنا مصر، وبكل أسف مصر وردت للناس بعد الكوفة كل الضلال. الخوارج الجدد أتباع ذو الخويصرة الجديد محمد بن عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد وسيد العربي، هؤلاء هم رؤوس الخوارج في مصر. هؤلاء القطبيون أتباع سيد قطب، سيد قطب تعرفونه، يعظمه الناس تعظيما، يقولون شهيد سيد قطب الذي سب الصحابة واجترأ على رب العالمين ولمز السلف وطعن في هارون وموسى، سيد قطب الذي كفر جميع من على وجه الأرض وقال إن الأمة قد عادت وارتدت من جديد وصارت الدولة جاهلية، بل الذين يعيشون في أحضان المحروسة اليوم هم أشد كفرا ونفاقا من كفار قريش، سيد قطب يقولون عنه هو الإمام. أيقال هذا؟ ثم يطلبون منا أن نسكت. إنه لا يحل لنا أن نسكت، لا سيما في وقت الفتن. إن الناس في وقت الفتن يساقون ويحركون بالعواطف، وأنتم تعلمون أغلب الذين يخرجون يحركون بالعواطف، فيقتل منهم كل يوم. فهل يقال اسكتوا لا تتكلموا؟ وهل سكت غيرنا حتى نسكت؟ إنهم في كل يوم. خرج هذا الرجل المخبول محمد بديع الذي يدعو إلى انشقاق الجيش لتقوم الجماعة، بالله عليكم أهذا رجل عنده دين؟ دونكم سوريا، انظروا الذي جرى فيه. ولو جرى هذا عياذا بالله ونعوذ بالله أن يجري في مصر لكان الأمر أصعب. فيخرج ويحرك بكلماته الناس ويدعو الجيش إلى الانشقاق، لما؟ لتبقى جماعته في الحكم. فيخرج عليهم ويقول لأعوانه المساكين الذين هم في الميادين: إنه يجوز لنا أن نفطر، وإن الصيام بالنسبة لنا ليس بواجب لأننا في الجهاد الأكبر. يرخص الرجل لهم في الفطر لأنهم في جهاد، ويطلب منا بعد ذلك أن نسكت؟ الله المستعان. كما قلت إننا نقول هذا صراحة، وأنا أشهد الله عز وجل أنني أتدين إلى الله عز وجل ببغض أهل البدع، بدءا من أبي إسحاق ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب ووحيد عبد السلام ورؤوس البدع كمحمد عبد المقصود وفوز السعيد ونشأة أحمد، وهؤلاء برمتهم أهل بدع الذين صرحوا في الفتنة والذين سكتوا، والساكت فيها شيطان أخرس. الساكت في وقت الفتن شيطان أخرس، وسيحاسب أمام الله عز وجل على الدماء التي تراق. فإنه كما قلت بالأمس إن الفتنة التي تدور اليوم لن تنتهي إلا بأمرين، وأنا أعلم أن أحدهما لن يكون، لأن أهل البدع جميعا يحابون على حساب دماء المسلمين. الأمر الأول، لو خرج أربعة لو خرج أبو إسحاق ومصطفى العدل ومحمد حسان ومعهم رابعهم ياسر برهان وإن شئت قل محمد بن إسماعيل المقدس، فلو خرج خمستهم على منصة واحدة وليس في المساجد إنما على منصة واحدة ودعوا الفضائيات وعقدوا مؤتمر وبيّنوا فيه أن أخبث طائفة بعد اليهود بعد الروافض تنتسب إلى الملة هم الإخوان، وأن حرب الدائرة اليوم ليست حرب دين إنما هي دنيا، وأنه لا علاقة لهم بدين أبدا، وليس في مخيلة الإخوان المسلمين ولا الجماعة الإسلامية الدين كما هو حال المسلمين اليوم. لا أدري أعرفتم أم لم تعرفوا أن جماعة التكفير والهجرة اليوم قد بايعت أيمن الظاهري أميرا للمؤمنين في مصر، هل سمعتم ولا ما سمعتم؟ بايعوه اليوم خليفة للمسلمين عامة وأميرا لمصر على وجه الخصوص، وطلبوا إخوانهم من الجماعة الإسلامية أن ينضموا إليهم ليكون أيمن الظاهري أميرا لمصر رئيسا لمصر. فلو خرج هؤلاء الخمسة على منصة واحدة واستبرأوا لله عز وجل مما يجري وبيّنوا الحق واضحا جليا من غير مجاملة، إن فعلوا ذلك لخرج نصف من في الميادين، لرجعوا إلى بيوتهم وعلموا أنهم مخدوعون وأنهم يتاجرون عليهم باسم الدين، فلا يبقى إلا القلة القليلة، وهذا لن يكون، هذا لن يكون. والثانية وبوادرها تأتي، وهي حدوث مجزرة بين أطياف الأمة، وقتها يتدخل الجيش فيحدث ما الله به عليم، ونسأل الله ألا يكون، ونسأل الله أن يأتي بالفرج من عنده. نقول هذا كما قلت وأنا أعلنها صراحة، وقد كنت من سنوات قليلة أدافع عنه. أبو إسحاق مررت معه بثلاثة أطوار، الطور الأول يوم ذهبت إلى مسجده في كفر الشيخ، وكان أول من فتح عيني على السنة، فلما رأيته بكيت وقلت لو مات مثل هذا من يكون للأمة، وكان على السنة وكان يعلم الناس السنة وكان يحذر الناس من الإخوان المسلمين، هو الذي كان يحذر الناس من الإخوان وكان يحذر الناس من جماعة التكفير وكان يناظرهم واليوم يجاملهم. فيومها كنت أقول إنه أعلم بالسنة من غيره، ثم مرت الأيام ومرت الأحداث وصار يدافع عن سيد قطب ويتهم أهل السنة بأنهم يصطادون للرجل، فتوقفت وقلت الرجل معذور لعل له وجه، لعله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لعله يدري ما لا يدري الآخرون، وكنت أبدع من أهل السنة بسببه، وكانوا يقولون لي إنك مبتدع لأنك تناصر المبتدع، وكنت أقول إنني لا أرى الرجل على بدع، حتى وقعت الفتنة، وإذا وقعت الفتنة انكشف الغبار وتميز أهل الحق من أهل الضلال، فوقع الرجل وبان أمر، فقال بشغور الزمان من الإمام كقول الخوارج، وظهرت مقولته في الحاكمية التي كنت أجهله، وناصر أهل البدع وخذل أهل السنة، وأريقت الدماء بسببه بسكوته، فإن الأمة كانت تنتظر منه كلمة فيوم سكت عنها خذله، وأنا اليوم أتدين إلى الله بأنه مبتدع. أسأل الله عز وجل أن يظهر الحق للناس وأن تراق الدماء. أعيد وأختم بهذا، أقول هذا صراحة لأن الله من علينا بمسجد واحد فلا نريد من يعكر علينا فيه، فمن كان لا يحب سماع كلامنا فأرض الله واسع، لا تغبروا علينا فإن أرض الله واسع. جزاك الله خيرا.